ويقول لهم انا صحيح غويتكم وانتم اتبعتوني، انما انتم اللي هبل، لان ما كان لي عليكم من سلطان، لا سلطان قوه اقدر اعمل ولا سلطان حجه اقدر اقنع، انما ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي. انا عملت لكم كده في جيتكم، انتم اللي هبل. بعد ان تكلم الحق عن القتال ومشروعيته وقتال المنافقين وقتال الآخرين، ستجدون آخرين، دي مسألة انجر الكلام عن القتل، لهم المسألة أنا اللي عامل البنيان، يعني البنيان الأدبي أنا اللي عامله، والحياة أنا اللي واهبها، وليس من السهل لبني بنيان أن يحرض على هدمه، إنما أنا بأحرر على هدمه عشان يسلم بقية البنيان. لكن إياكم أن تجترئوا على بنيانات الناس، ملعون من يهدم بنيان الله، نفس اللي ربنا خلقها دي اوعى تجي ناحيتها إلا بحقها، لأن أنا اللي خلق الحياة وأنا اللي إيه؟ اللي أخذ الحياة، وحياة الناس ليست ملكا للناس، ده حياة الإنسان نفسه ليست ملكا لنفسه، ولذلك اللي بيقتل واحد يا بنعمل له قصاص ناخد منه، يعني كان قتل خطأ بناخد منه الايه؟ الدية، مش واخد بالك؟ وبعدين تنتهي المسألة، لكن قتل نفسه ده بتحرم عليه الجنة. الله، إذا قبل ما يقول لي ما تقتلش غيرك قال لي اوعى ايه؟ يبقى أنا مش غيران على الناس منك، ده أنا غيران عليك أيضا من نفسك. ولذلك حين شرعت القصاص في القتل أنا شرعته لأحميك، مش لأجرئ على أن تقتل. يقول له هو الذي يشرعه إن اللي يقتل ينقتل، أقصد من دي حفاظ على حياتيك، لأنك إن علمت أنك إن قتلت قتلت لا تقتل، ومدام لا تقتل يبقى حميت كم حياة؟ حياة اثنين. ولذلك أدي معنى ولكم في القصاص حياة، لأن لما القاتل يعرف أنه إن قتل هيك يقتل يبقى ما يقتلش، وما دام ما يقتلش يبقى حفظنا على كم حياه؟ حياته وحياه الايه الاخر. يبقى ولكم في القصاص حياه معناها ماشي ولا لا؟ فلما تكلم الحق عن القتال وعن القتل وعن وعن وعن اراد ان يقول لكن بحقه، واياكم ان تجترئوا بسبب هذه المسائل على دماء الناس ولا على حياتهم. فتكلم عن القتل المحظور في الايه؟ في الإيمان والإسلام، فقال سبحانه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا. ساعة ما تسمع ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا يعني انبغاء، يعني ما ينبغي لمؤمن أن يقتل. ليس له حق في أن يقتل مؤمن. طب يقول له الله، إذا معنى ذلك لما تنفي الانبغاء تنفي الفعل اللي ينشأ من المخاطب، أم قال لك لا، إلا أن يكون القتل خطأ، بيضرب صيد كده فبالصدفة جت في واحد، يبقى ده اسمه قتل إيه؟ لكن لو قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا على إطلاقها بدون استثناء وحصلت هذا، نقول طب ما هو مؤمن قتل مؤمن، نقوم نقول له ده الخطأ، والخطأ معناه إيه؟ إن النية مش متجهة إلى إنه يقتل. طب واحد ضرب واحد ألم فصدفة إنه مات، او ضربوا بآلة لا تقتلوا عادة مثلا، الله، نقول ده مش في النية الايه؟ في النية القتل. يبقى انك ما كان لمؤمن ان يأيه الا ايه؟ الا خطأ. ده بيحمي، بيحمي ان وقع هذا يبقى من الممكن ان يحدث ولا لا؟ يبقى من الممكن. ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، يبقى اذا قتله على غير خطأ يبقى ذلك تشريع، وإن قتله خطأ تشريع. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قتل مؤمنا خطأ يعني لم يقصد أن يقتل، ولكن زي ما قلنا بيضرب رصاصة في مثلا صيد أو أي حاجة فده كم الدارك الشجرة ولا فمات، نقول له إيه؟ أنت أنهيت حياة واحد ولكنك لا تملك أن تحيي واحدة، ما تملكش،